الدعوة إلى الله جل في علاه تجعل منك رجلا مجاهدا، تدفع الشر عن دين الله جل في علاه، وتحمي ديار الإسلام من عقائد كفرية ومن بدع مضللة ومن رؤوس شر يتناقلون الأهواء والبدع ويسعون في انتشارها. لذلك الداعية إلى الله جل في علاه هو أحوج الناس إلى أن يتبصر ويستبين سبيل المجرمين، هو أحرص الناس على أن يتلقى العلم الصحيح كي يواجه به أعداء الله وأعداء رسله. لا يمكنك أن تكون داعية بحق حتى تتعرف الحق من الباطل، وأن تستبين سبيل أهل الأهواء والبدع، فإن كثيرا من الدعاة يحسب أن الدعوة بساطا مفروشا مهيئا بالورود والياسمين. الأمر ليس كذلك، فالدعوة إلى الله جل في علاه تواجه المخاطر العظيمة وتقتحم الأهوال. لذلك على الداعية إلى الله جل في علاه أن يتحقق أنه في معركة حامية الوطيس مع الباطل وأهله، وينبغي أن يكون ذا عدة وعتاد. عدته وعتاده هو العلم النافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فالعلم الصحيح من كلام الله وكلام رسوله يجب أن تتقوى به، وأنت تدخل هذه المعركة يجب أن تعلم أن سلاحك هو العلم. ولو أنك كنت ذا عاطفة جياشة نحو الإسلام والسنة، لو أنك تحب أهل السنة وتحب الانتصار لهم، ما لم تكن ذا علم صحيح وافر وأدلة قوية فإنك ستصرع عند أول مواجهة مع الباطل وأهله. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على أن يربط أصحابه بالوحي الذي نزل عليه، وألا يتجاوزوا كلام ربهم وما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي أصحابه في مصارعة الشر بأن يكونوا على علم صحيح من كلام الله ومن كلام رسوله. من كذب على الله جل في علاه، من كذب على رسوله، فإنه على خطر عظيم. لذلك من أبشع المحرمات أن تقول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك القول على الله بغير علم هو من أعظم المحرمات، ولذلك الواجب على الداعية إلى الله جل في علاه أن يتفقه العلم بأصوله الصحيحة، وأن يتلقاه عن أهل العلم الثقات.